عليكم. كيف أمسيتم؟ عساكم بخير. أهلا مرحبا. شو مساويين؟ وعفوا بارك الله فيك، والله كنا على اتفاق سابق مع بعض الإخوان هنا. أهلا مرحبا، تفضل. السترة، نعم. أي نعم، أيوة. أي نعم، أي نعم. ماذا عليه نقول؟ عليه أن لا يمر، أما وقد مر فعليه الإثم إن كان غير مضطر، وإلا فلا شيء عليه. أي نعم. ما هو بارك الله فيك، لأن مروره لا يخفاك إذا كان لغير ضرورة يكون عبثا، ويكون منه إلهاء لبال المصلين وإشغالا لهم عما هم في صدده من الإقبال على رب العالمين. نعم، مرور حديث ابن عباس ليس يعني أنه مر كما جاء في السؤال، أي بين الإمام وبين المصلين، لأن كلمة مر بين يدي الصف بتعرف مداها بعيد جدا، وليس محصورا يعني بين المصلين وبين موضع سجودهم. ولذلك فلا ينبغي أن نأخذ هذا المعنى بأضيق دائرة، وإنما نأخذ بالأوسع، يعني مر بين يدي الصف من بعيد، وهذا ما في إشكال. يعني كما أن بعض النسوة تمر مثلا بين يدي المصلين في صلاة المصلى في العيد أو غير ذلك، فما يضر ذلك. أما المرور بين يدي المصلي مباشرة وكما جاء في سؤالك بين الإمام وبين المصلين الصف الأول، هذا يرد عليه ما ذكرته لك آنفا. ما في شيء. هذه بارك الله فيك، مثلا إنسان يريد أن يكمل صفا ولا يجد إلا من اختراق الصف ليصل للصف الثاني مثلا أو نحو ذلك، ولا يخفاكم أن الضرورة بيقدرها صاحب الضرورة في أي نعم هو كذلك. أهلا السلام عليكم. نعم. أي نعم، في شيء بيقولوا العلماء، بيقولوا هناك طائفة من أهل الأهواء. أضبط أنت الكلام شيء بزمانها؟ ما جاوبتني عن سؤالي، الله يهديك. أنا ما عم أسألك فيه ولا ما فيه، شايف شلون؟ شو سألتك؟ ايوه، اضبط هالكلام هذا، يعني هل عاملت القائلين من اهل العلم ان فلان وفلان وفلان بالعشرات بل بالمئات من اهل الاهواء جازمين غير مترددين، كما فعلت مع صاحبك، ولا اقول شيخك لانه ربما بدها شهاده هي ومجلها هلا. المهم، هل عملت هذه الكلمة كما عملت تلك الكلمة، ولا أضبطها ومشيت ورأيتها طبيعية جدا؟ هو أنا لقيت كلام يعني مثل هذا القول، لو قرأته مثلا نقول هو قولك إنه من أهل الأهواء، انا مش قول مش مش قولي عم اقول لك قول العلماء ايه مش قولي ليش عم ترجع الي هذا الدليل انك حاطط دابك بدأبي لا لا لا لا ليش رجعت ليش رجعت الي يعني قولك نقلا عنهم ليش رجعت الي هو هلا اللي مش قلت هو ما بيعرف يفكر شو بدك الا في الدوران هلا شو رايك بمن يقول من العلماء السابقين انه الجماعه ذو من اهل الاهواء اقررتهم قبضت هذا الكلام منهم ولا رفضته والله ان كانوا عندي من العلماء المعروفين بالعلم والفضل لسه تقبل ان كان لا لا لسه لسه بدنا نلحقه هذا تقريبا قطع عبده نص الوليد. كمل مو شايف فعلا. انا عارف انه هذا يعني بينطق قولك بهذاك. عارف يعني. مشان هيك عم تشوف الدور يعني. وان كان ابدو عن فاتي لكن انا حقيقه مش كذا. على عكس البركه. عكس البركه. ويفرح بها ويفرح بها المسكين طيب لو واحد سألك شو ضد البركة شو ضد البركة ضد البركة شو حاجتنا يا جماعة اليوم ربنا راح يحاسبنا والله مع حديث مع الشيخ علي هذا انا رايي الموسيقى اللي انه مسلم نقول عنه ما فيه له بركه والله مساله خطيره جدا ما بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله على الاقل على الاقل انا بقول شلون ما في بركه يعني وهو نفسه هو نفسه هو المصيبه هو المصيبه هو المصيبه, هو المصيبة. ايه شو رايك بقى اللي بيقولوا انه هذول من اهل الاهواء شقوا قلوبهم؟ لا لماذا حكموا عليهم؟ ظهر منهم ما يدل على انهم كذلك شو الفرق بين هذا القول وذاك القول؟ ايه ايه ايه عصور حالك شوي منيح ايه يلا يا جماعة حاجتنا ربنا بياخذنا بعدين.